نعم أبو عبد الله. عفى الله عنك. سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين يذكر سبحانه وتعالى ما من به على إبراهيم من بعث الأنبياء من ذريته وأول ذلك إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب هو إسرائيل وكل الأنبياء من ذرية يعقوب من بني إسرائيل كل أنبياء بني إسرائيل من ذرية يعقوب لأن إسرائيل هو يعقوب فكلهم يرجعون إلى إسحاق إلى إسحاق ابن إبراهيم إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو من ذرية إسماعيل ففضل الله إسماعيل ببعثة أفضل المرسلين وسيد ولد آدم من ذريته يقول الله وهبنا له يعني لإبراهيم إسحاق ويعقوب كلا هدينا يعني هدينا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ومن ذكر بعدهم ذكر جملة من الأنبياء من بني إسرائيل داود وسليمان وموسى وهارون وكلهم من أنبياء بني إسرائيل إلى أن قال تعالى ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم اجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وهذا يدل على أن الشرك أعظم الذنوب وأنه يحبط كل أعمال المشرك لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ثم قال أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين إن استكبر الكفار على رسول الله وصدوا عما جاءهم به فالله غني عنهم له عباد من البشر